Thank you.

بس لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وَمَنْ مُجْعَلْنَا مُقَرْنَا Thank you. صالحا فلنفسي ومن ساء فعليك وما ربك بضرر من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء من شهر ربيع الأول في سنة 28 و400 بعد أن تتم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع والعشرين من شهر مارس في سنة 27 من الميلاد الموافق ليوم السبت. لنا لقاء آخر من بيت وراء القرآن الكريم وقام العالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق من شهر مع تحية طولة مقبول شهر العالم في سوهاج ذات جنزين 33-27-92 سوهاج 12-33-23-57 110-136-2-3-8 معفية أولاد قائد ديشا للفراشة نظرة كلام ولا حديث ما فيش كلام حديث هذا انت عايز نقول في القران انا على يا جرفنا انا مولاي الشيخ محمد معلان رضي الله عنه صاحب الشارع ما عندوش ازاي أن ترى مني أنقلكم وأشهية وأن أسمعكم كلمة في الله وتوج ذلك الشرف لشرف آخر. أرى أنني لا أستحقه ولكنها عطية من عالم جميل فقبلتها كعطية منه وهدية. قضية العالم الناس قارئنا وقارئ العالم الإسلامي كله فبارك الله فيه ورضي الله عنه قضية الشيخ محمود صديق من شر رضي الله عنه وعنكم أجمعين. وأعلم لهذا الحمد موصول عبال ما ربنا يمن علينا بصدقة أخرى يتصدق بها وسيلة القرآن الكريم. نريد أن نزكي هذا الوقت بكلمة الله تجعل القلوب على الباطن وعلى الثبات الوثيق بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وسلم. بمناسبة مولد المختار فيحضرني أننا إذا أردنا أن نتفكر في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلنا معه ما كان مع الكون من محطات. فالأنوار المحمدية أشرقت على الكون في محطات الأربع. المحطة الأولى لكي يكون الكون كونا فكان لا بد أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما رواه لنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لنا سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر من أنا؟ فسكت. فقال الثالثة: يا عمر، أنا أول نور خلقه الله من نوره حيثما كان هناك كون حياته. أول شيء خلقه الله من نور، وفسدت ذلك النور بين يدي ربه يسبح الله ما شاء له الله. حيثما كانت هناك سماء ولا أرض لم تكن لم يكن هناك كرسي ولا عرش ولا لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا قمر ولا جن ولا إنس ولا أي عقل في الكون. فكنت أنا أول المخلوقين لله، وأنا أول نور اتبعه الله من نوره ليكون في الكون أولا مسبحا له. ولذلك الآية الشهيرة: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العالمين. لماذا؟ لأنه أول الخلق. يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: كيف حينما سئل كيف عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الخلق؟ قال: قرأت آية كريمة من كتاب الله يقول فيها المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال حينما يقول الحق: يا أيها النبي إنا أرسلناك، ليس المقصود هنا كما هو وكلام سيدنا محمد الشاذلي، ليس المقصود أنه إنا أرسلناك أي كتبناك عن رسالة، ولكن المقصود إنا أرسلناك أي استطعناك من أموالنا وأرسلناك بالفضل. إذا كان لماذا بينها أبو الحسن الشاذلي كذا؟ قال: لأنه حينما أراد له أن يكون شاهدا ولم يكن شهيدا على من، إذا شهادته من أول ما يكون له شهادة، إذا هو أصدق من أن يكون هناك من يشهد عليه، إذا هو أصدق له، إذا كان سلفه كان رسالة نور لا رسالة رسالة بعد أن خلق المسلم. ثم يقول انه ساشر من عند الله بدليل انه زكاه في آية واحدة بست اوصاف: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ولا يمدح مخلوق من الله في آية واحدة بهذا العدد وهذا الكم إلا إذا كان هو أحب خلق الله من الله وصلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إذا سيدنا رسول الله هو حجاب الله الأعظم الذي بدأ به الخلق. لماذا؟ لأنه لو ترك الخلق بدون حجاب أعظم لاحترق الكون كله من شدة سبحات أنوار الحق تبارك وتعالى. فأراد الله أن يخلق محمدا ليكون ستارا يحجم الأنوار والحرارة عن خلق الله ويعطيها لهم بالقدر الذي يتحملوه عن الله، وهو ستار الله الأعظم وهو رحمة الله للعالمين. وما أرسلناك إلا لولاك ما خلق الرؤن، كلا ولا خلق الورى لولاك، أنت الذي من نوره الفجر اختسى والشمس مشرقة بنور مهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك، أنت الذي لما توسل آدم من ذنبه بك وقيل عنه اضطر حين دعاك وبك دعا وبك الخليل دعا مستبشرا فظهرت فرحه فردا حينما دعاك وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك واقعا شافعا عنياك وكذاك موسى لم يزل متوسلا بك في قياما يرتدي يحياك والانبياء جميعا وكل خلق في الورى والرسل والاملاك تحت لواك لك هو اسلامك اذهبت كل الورى حاشا وكلا ان تكن لسواك ماذا يقول البائعون ماذا يقول الباحثون وما عدا ان يجمع الكتاب عن معناه لو ان البحار الى يكون والرشد اقلام جعلنا لذاك لم تستطع كل خلايا ان تجمع ذره عن معدنيك او ترى مسرات لي فيك قلب مغلق يسير الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على قلب مغرب يا سيدي فإذا سكت ففيك صمتي كلها وإذا نطقت فناتحت عيناك وإذا سمعت ففيك قولا طيبا وإذا نظرت فلا أرى إلاك صلى عليك الله يا نجم الورى ما حل مشتاق إلى رؤياك صلى الله عليه وسلم إذا هذا الكريم هذه المحطة الأولى محمد النور الأول ونور الله الذي نور به الكون كما فسرها سيدي محمد الشاذلين مرة أخرى قال قرأت في سورة النور الله نور السماوات والأرض فجاء بطار نور هذه المحطة الأولى نعم المحطة الثانية حينما اهتز الكون لحظة مخاطب مخاطب في الكون أسلم ولا لماذا؟ لأنه سيحل إلى الكون من هو موصوف بالسكون وأنزل سكينته عليه صلى الله عليه وسلم على الأرض واعتز القصر ونزل الشرمات وأتى النار وأشفئت من بعد وأنا محيط الضمار وأنا الكون تزكى والأرض بنور ربها انت ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها كما يقول أيضا سيدنا أبو الحسن الشاذلي يقول أشرقت الأرض بنور ربها في وجه محمد وهو أول من تنشق عنه الأرض فبمجرد خروجه يشرق الكون وأشرقت الأرض بنور ربها فهذا إشراق نور محمد لأنه صلى الله عليه وسلم هو نور الوجود ثم في النهاية في الجنة ثمر وثمار تنضج من أينه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا والشمس هي التي تنضج المحاصيل فمن أين تنضج المحاصيل محاصيل لا فضلات بعدها ولا بواقي طعام في الإنسان لأنها قد تم استواؤها وتم نضوجها بحلم أنوار الحليم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجلي الله نوره على أهل النعيم في جنة النعيم هذه محطات الأربع في سرعة حتى لا أريد أن أقطع عليكم وعلى نفسي ما جئنا من أجله من المنيا إلى هنا لكي نتمتع بالنور العظيم الذي أعدانا الله إياه في قرينا العظيم ولكن يكفي ذلك هذه الأحوال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأنشد يقول إذا جنك الليل فاسمعوا وسبح لربك واستغفر وصلي وسلم على المصطفى محمد الكوكب الانور وقل يا نبي الهدى انت لي شفيعي في الموقف الاكبر وخذ بجنابي فخذ بالثواب وانت على الحوض والكوثر. وتأكل إلى أمان بعد الرحمن فصل وسلم على المصطفى نبي الهدى سيدي أمتي ونصر الجنان تبث الثواب وأنت على رب الجنة. وإن شاء الله ربنا وأنت مشوق لغير الإسلام وهزت النور تلبسه وهذا الحنين وشق الكرام Thank you. هذا ما توعدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشتكم شلين في الوقت يا أخي معنا يا جمال الوسيمين وشبه الله